قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل